يا شيخنا أحبكم في الله حبكم. يقول فأنا عندي مرض مزمن فأرجو منكم الدعاء ومن الإخوة الحاضر بالشفاء وأن تنصحني ماذا أفعل. يقول وأن تنصحني ماذا أفعل. نعم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل وأن يجمع لك بين أجر والشفاء. أما وصيتي لك والإخوان ولنفس الإخوان المسلمين في مثل هذه الأحوال هي الصبر، التحلي بالصبر، لأن الصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة، فعليك بالصبر فإنه نصف الإيمان. الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكن صابرا شاكرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. نعم، تفضل.